المراجعة، نبدأ بالمراجعة. مراجعة منتج إمكانية. إمكانية. جاهزين للمراجعة؟ ترى مراجعة ما مضى كله بالأمس. عادتنا أن إذا كان الدروس متتابعة نراجع في اليوم الواحد ما مضى من الدرس، لكن اليوم الثاني لا، نراجع كل اللي شرحنا في اليوم الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مسكر ولا مفتوح؟ أكيد. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحب أن أطمئن على ثبات معلومات الدروس الماضية، وذلك في جمل من الأسئلة. أرجو إغلاق المذكرات أو الأوراق. لا أغلق، لأن المقصود ولا فيه لا في لا في درجات تخصم ولا عصا، معناه والله ودنا بالعصا. السؤال الأول، هل العقل يدخل في باب الأسماء والصفات ولا ما يدخل؟ الأخ وراك تعطينيها بالتقسيط، لا يدخل استقلالا. لماذا قلت استقلالا؟ صوت شوي. نعم، العقل يدخل تبعا لا استقلالا، يعني بمعنى أن أهل السنة إذا قالوا الله موجود بالنقل والعقل، هل هذا فيه إقحام للعقل في الجواب؟ لا. فإذا العقل يرفض أهل السنة دخوله في مسائل الصفات استقلالا، وأما إذا كان تابعا للنقل فإنه مقبول. هل أسماء الله متفقة ولا مفترقة؟ الأخ اشرح. يعني مثلا السميع والبصير متفقة ولا مختلفة؟ أيوة، تضرب لي مثالا يوضح أكثر. أحسنت. أو أسماء الأسد، أو أسماء يوم القيامة. أهل السنة والجماعة يتكلمون في المعاني أو الكيفيات؟ الأخ أنت. نعم، يتكلمون في المعاني ويفوضون في الكيفيات. طيب، خالفهم في ذلك طائفتان، من هما تذكر؟ لا، مو بالمعتزلة، طائفة يقال لهم الأخ. لا لا لا تفصلون. أيوة، لا لا انتظر فهد. المفوضة ماذا قالوا؟ نفوض المعاني والكيفيات. وأيضا قابلهم الممثلة، ماذا قالوا؟ نتكلم في المعاني وفي الكيفيات على حد سواء. أحسنت. طيب، أهل السنة والجماعة يقررون أن هناك فهما لا بد أن تربط به دلالة الكتاب والسنة. فهم من ولماذا؟ فهم من كل الرافع، لكن ولماذا نزلت أيدي الجهة هذه؟ الأخ. نعم، فهم السلف الصالح، فكل فهم عارض فهم السلف فهو باطل. لماذا تربط الأدلة بفهم السلف؟ لماذا لا نترك الناس يفهمون الأدلة من الكتاب والسنة على ما يتفق لهم؟ لماذا؟ تعرف لماذا؟ أيوة. نعم، بس اصبر شوي، خلنا وراك بعيد عنا شوي. ماشي أيوة. نعم، أحسنت، حتى لا يستغلها أهل البدع في الاستدلال على بدعتهم بشيء من دلالة الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة معصومان محميان. عندنا محارات ومعارضات، درستموها أمس في قاعدة. من يركب للقاعدة على معارضات ومحارات ومحارات ومعارضات؟ لا غيرك فعلا. سيد، السلام عليكم. أهلا الشيخ عبد الله. ويس، ها؟ زيك ويس. تعسل. يا سلام. سلام يا سلام. أيوة النقول تأتي بمحارات العقول لا بمعارضاتها. أحسنت، النقول تأتي بمحارات العقول لا بمعارضاتها. تضرب لي مثالا عليها يا شيخ سيد. أحسنت، نزول الله في ثلث الليل الأخير، هذا يحار العقل فيه لأن الثلث لا يرتفع عن الأرض لكن لا يتعارض مع العقل. أحسنت، ممتاز ممتاز. شوفوا يا جماعة سأعطيكم فائدة، إن كل من عارض النصوص بشيء، إن كل من عارض النصوص بشيء فلا تخلو معارضته من ثلاثة أحوال، إما أن يعارض نصا بنص، أو يعارض نصا بعقل، أو يعارض نصا بواقع، ما في معارضة رابعة. كل من أراد أن يعارض النصوص فلا يجد إلا أن يعارض نصا بنص آخر، أو يعارض نصا بواقع، أو يعارض نصا بعقل، فيقول هذا النص يتعارض مع هذا النص، أو يقول هذا النص يتعارض مع هذا الواقع، أو هذا النص يتعارض مع العقل. فإذا هي ثلاث معارضات عندنا، فيها ثلاث قواعد: النصوص متآلفة، النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، النقل الصحيح لا يتعارض مع الواقع الصريح. فكل من يدعي معارضة فلا تخلو معارضته، إما أن يعارض النصوص بنصوص أخرى، وإما أن يعارض النصوص بواقع، وإما أن يعارض النصوص بعقل. الآن عندنا النصوص تأتي بمحارات العقول. أضرب لكم مثال واحد فقط على معارضة النص بالواقع، في قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، يعني الحرم ولا لا؟ وهل كل من دخل الحرم آمن؟ إيش فيكم؟ الجواب لا، لا يزال الناس يخافون على أموالهم في الحرم، بل كم من استعدادات أمنية للنفقة فكم من إنسان يدخل الحرم ولا يزال خائفا وهو في الحرم، فكيف يقول الله ومن دخله كان آمنا مع أن الواقع يفرض أن هناك أناسا يدخلون الحرم وهم خائفون؟ فعرض النص بماذا؟ بالواقع. وهذا ترى كثير، بل كثير يجري على ألسنة بعض المسلمين الجهال أو بعض الملاحدة الذين يريدون التشكيك في واقعية النصوص ومطابقتها للواقع. كيف يجاب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن أكثر من يعارض النصوص بالواقع إنما يجعل النصوص من قبيل الإرادة الكونية لا من قبيل الإرادة الشرعية، وهذا بالسبر الطويل سنوات طويلة، أن أغلب من عارض النصوص بالواقع يفهم من النص أنه مراد كوني، والحقيقة أن النص مراد شرعي ليس مرادا كونيا. يعني بمعنى أن من دخله كان آمنا، الله عز وجل لم يرد تأمين أهل الحرم بإرادته الكونية، إذ لو أراد أن يأمن أهل الحرم بالإرادة الكونية فأقسم بالله العلي العظيم أنه لا يخاف أحد في الحرم، لأن الإرادة الكونية واقع لا محالة. لكن الله يريد منا شرعا أن نؤمن من دخل الحرم، فإذا ومن دخله كان آمنا تشريع ليس إخبارا عن أمر كوني، يعني حق من دخل الحرم على أهل الحرم أن يؤمنوا، فإذا هو من قبيل الإرادة الشرعية للكون. والإرادة الشرعية هل لا بد أن تقع؟ الجواب: قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. فإذا عصمنا النصوص من تلك المعارضات الثلاث، فاعتقدنا أن النصوص متآلفة ليست بمتعارضة، واعتقدنا أن النصوص تتفق مع العقول، واعتقدنا أن النصوص تتفق مع الواقع، فاعلموا بإذن الله أن الفكر سوف يصان من كل فكر دخيل. أغلب من يعارض النصوص معارضته لا تخرج عن هذه الثلاث وقائع. فإذا اعلم أن النصوص لا تتعارض، واعلم أن النصوص لا تتعارض مع العقل، واعلم أن النصوص لا تتعارض مع الواقع. وفيها ثلاث رسائل كلها في هذه القواعد الثلاث موجودة على الإنترنت. ومن المسائل التي أريد أن أسألكم أيضا، هناك ثلاثة أنواع من الأقيسة، أبطلنا قياسين وأجزنا قياسا في حق الله. من يتكلم؟ في أحد يتكلم؟ في أحد يتكلم؟ أبطلنا، نعم الأخ الأخير. أيوة، قياس الأولى وقياس التمثيل وقياس الشمول، ما القياسان الباطلان في حق الله؟ أحسنت، قياس التمثيل والشمول. طيب، وما الذي يستعمل في حق الله؟ الأولى. طيب، ما عبارة القياس الأولى عند أهل السنة؟ ماذا تقول عبارتها الأخ؟ أحسنت. طيب، وكله في المخلوق طبعا، لا كمال. متأكد من هذا؟ كل صفة كمال في المخلوق، فالله أحق أن يتصف بها. طيب، ماذا تقول في صفة الولادة؟ فهي كمال في المخلوق. أحسنت. وماذا تقول في النوم؟ صفة كمال في المخلوق، من وجه دون وجه. طيب، قلت لكم إن الممثل يستندون في تمثيل صفات الله بصفات خلقه على ثلاثة أصول فاسدة، رددناها معاشر أهل السنة بثلاث قواعد. ما الأصل الأول يا الأخ الأخير بندر؟ أو بندر لا، من طلاب فهد. الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، هذه قاعدتنا نحن. أحسنت. الاتفاق في الاسم الكلي لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. أحسنت. لا يقاس الغائب على الشاهد في باب الغيبيات. أحسنت، ممتاز. طيب، أظن يكفي إن شاء الله، أظن يكفي. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. من القواعد عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قاعدة عظيمة تقول: الأصل في نصوص الصفات بقاؤها على ظاهرها، الأصل في نصوص الصفات بقاؤها على ظاهرها. يعني بمعنى أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تنقل نصا من نصوص الصفات عن ظاهره إلى معنى آخر إلا إذا دلت القرينة على جواز الانتقال. فإذا جاءت القرينة الصحيحة المقبولة عند أهل السنة فانتقل عن الظاهر، وإذا لم تأتي القرينة المقبولة عند أهل السنة فالأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. هذا في جميع نصوص الصفات، الأصل هو البقاء على الظاهر في نصوص الصفات. فما الذي يظهر لك في قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان؟ ما الذي يظهر لك؟ إثبات صفة اليدين لله، فإذا يجب عليك أن تبقى على هذا الظاهر ولا يجوز لك أن تتجاوزه إلى معنى آخر. ما الذي يظهر لك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ هو إثبات الأصابع، هذا هو الظاهر، فإذا يجب عليك أن تبقى على هذا الظاهر. وجاء ربك، إثبات صفة المجيء، ولتصنع على عيني، إثبات صفة العين. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إثبات صفة النزول. فإذا لا حق لك أيها المسلم أبدا أن تنتقل عن الظاهر الذي يتبادر للذهن أول وهلة من سماع النص. الظاهر هو ما يتبادر للذهن أول وهلة من سماع النص، قبل أن تأتي وساوس الشيطان وقبل أن يأتيك المشككون. ما يتبادر للذهنك عند سماع النص أول مرة هو الظاهر الذي يريد الله عز وجل منك أن تفهمه من هذا النص. ولا يزال جهنم يلقى فيها حتى يضع رب العزة عليها رجله، وفي رواية عليها قدمه. ظاهر هذا النص إثبات صفة الرجل أو القدم لله عز وجل، حتى يكشف رب العزة عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا. إذن إثبات صفة الساق لله عز وجل. الحي القيوم، إثبات صفة الحياة والقيومية لله عز وجل. هذا هو الظاهر الذي أجمع أهل السنة على وجوب البقاء عليه. احذر قبل أن يأتيك الشيطان، تؤمن بالظاهر. لو جلست تفكر في هذا الظاهر جاءتك الوساوس والأبالسة حتى تنقلك عن هذا الظاهر. وأهل البدع كلهم ينتقلون عن ظواهر النصوص إلى معاني أخرى. ولذلك نقول: كل من انتقل عن ظاهر النص إلى معنى آخر بلا قرينة فهو محرف، فهو محرف. وستأتينا قاعدة تخص هذا بإذن الله عز وجل. فإذا قيل لك: ما التحريف؟ قل: هو الانتقال عن الظاهر بلا قرينة. فالذي انتقل عن الظاهر في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، إلى الاستيلاء، هذا محرف. لما؟ لأنه انتقل عن ظاهر النص المتبادر للذهن إلى معنى آخر بلا قرينة توجب الانتقال. والذي قال بأن المراد بقول الله عز وجل: حتى يضع رب العزة عليها رجله، أن الرجل عبارة عن مجموعة من الناس يخلقهم الله فيدخلهم النار، هذا باطل من عدة أوجه. من جملة أوجه بطلانه أنه انتقال عن ظاهر النص إلى معنى آخر بلا دليل يدل على هذا الانتقال. الذي انتقل في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان من إثبات اليدين إلى أنهما النعمة والقدرة هذا من التحريف. فإذا كل من انتقل عن الظاهر إلى معنى آخر إلى معنى آخر إلى معنى آخر بلا قرينة بلا قرينة بلا قرينة فهو محرف، لأنه يحرف الكلمة من بعد مواضعه، يعني بعد استقرار اللفظ على معناه مواضعه، يعني استقرار اللفظ على معنى، استقر اللفظ والمعنى، فجاء هذا ونقل المعنى وأبقى اللفظ. وهذا التحريف من أخطر ما تحارب به النصوص في هذا الزمن. التحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف اللفظي وتحريف معنوي، تحريف اللفظي وتحريف معنوي، تحريف اللفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظي فهو أن ينصب المحرف على تغيير ظاهر اللفظ، كما غير بعض الجهمية آية قول الله عز وجل ثم استوى على العرش حق زادوها لاما، زاد الجهمية لاما في المصاحف، صاروا يقرؤونها الرحمن على العرش استولى ثم استولى على العرش، هذه لام الجهمية انتبهوا. وكما حرفت اليهود قول الله عز وجل في التوراة وقولوا حطة زادوا نونا فقالوا حنطة، فإذا عندنا لام الجهمية ونون اليهود. قال ابن القيم في الكافية الشافية نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود في حنطة ولام جهمي في استوى هما في وحي رب العرش زائدتان. هذا التحريف مفضوح، يعرفه الصغار قبل الكبار، أليس كذلك؟ وأعظم من توغل فيه الرافضة عليهم لعائن الله المتتابع، فإنهم من أعظم الطوائف التي تنتسب للإسلام تحرف. ولم يقتصر تحريف الرافضة على حرف ولا حرفين، بل حرفوا سورا كاملة. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك وجعلنا عليا صهرك، ويقولون بأن أبا بكر وعمر قد أخفيا سورة الولاية وهي في آياتها كسورة التوبة أو أزيد. فالشاهد أن التحريف اللفظي مفضوح، لكن الذي نعاني منه إلى الآن هو إيش؟ التحريف المعنوي، وهو أن يأتي المحرف ويبقي اللفظ على ما هو عليه، لا يغير فيه شيئا ولا يزيد ولا ينقص منه، لكن يسلب دلالته الصحيحة ويقحم مكانها دلالة باطلة، يسلب دلالته الصحيحة ويقحم مكانها دلالة باطلة. لا تتحرك. يسلب دلالته الصحيحة، من يكمل؟ ويقحم مكانها. طيب، ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ انتبه، التعطيل هو سلب الدلالة، والتحريف هو إقحام دلالة جديدة. فمن المحرفين، فمن من أهل البدع من يسلب الدلالة الصحيحة ويفوض المعنى ولا يقحم شيئا آخر، فهذا معطل وليس بمحرف. ولكن من أهل البدع من يسلب الدلالة الصحيحة ويجعل مكانها دلالة باطلة. أنا أسألكم بالله، أيهما أخطر؟ أخطرهما أعظمهما مفسدة. الآن المعطل عنده مفسدة ويسلب الدلالة الصحيحة، لكن المحرف عنده مفسدة، سلب الدلالة الصحيحة وأقحم مكانها دلالة باطلة. فإذا احذر من أن تتجاوز ظاهر النصوص. ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية عقد قاعدة، قال هل ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد؟ هل ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد؟ السؤال الآن، لماذا عقد ابن تيمية هذه القاعدة على صيغة السؤال؟ لما لم يقل ظاهرها مراد ويجزم؟ لما قال هل ظواهر النصوص مراد أو غير مراد؟ الجواب عن ذلك، وقد ذكرته في شرح التدمرية، أن كلمة الظاهر صارت من الألفاظ المجملة التي يستعملها أهل السنة وأهل البدع. فالمبتدع يقول الظاهر من قول الله عز وجل بل يداه مبسوطة أنها النعمة والقدرة، هو يقول كذا، يقول أظاهرها عنده كذا. فإذا لما كان لفظ الظاهر لفظا موهما بحسب استعمال الطوائف البدعية له، فصار لفظا مجملا، ونحن قلنا في قاعدة المجملات أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل هي موقوفة على الاستفصال. فإذا إذا قال لك إنسان هل ظاهر هذا النص مراد أو ليس بمراد، فقل له إن كنت تفهم من ظاهره ما يفهمه أهل البدع فهذا الظاهر غير مراد، وإن كنت تفهم من ظاهره ما يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة فهذا الظاهر مراد. فإذا لا تجزم بأن الظاهر مراد أو غير مراد حتى تستفسر من السائل. أما إذا كان السائل منكم أو المتعلم منكم من طلبة العلم من أهل السنة والجماعة ممن لا ينقدح في أذهانهم الظواهر البدعية، فحينئذ نجزم بالقاعدة أمامهم بأن الظاهر مراد، وهو ذلك الظاهر المتبادر للذهن على مقتضى قواعد أهل السنة والجماعة. القاعدة التي بعدها: خبر الآحاد حجة في باب الأسماء والصفات. خبر الآحاد حجة في باب الأسماء والصفات. خبر الآحاد حجة في باب الأسماء والصفات. أعيدها مرة ثالثة: خبر الآحاد حجة في باب الأسماء والصفات. وبيان ذلك أن أهل السنة مجمعون على قبول أخبار الآحاد في باب الاعتقاد أيا كان الباب الاعتقاد، سواء في باب الأسماء أو الصفات أو الصحابة أو القدر أو الإيمان أو أي باب من الأبواب العقدية. وأجمع أهل البدع على أن أخبار الآحاد بخصوصها غير مقبولة في مسائل الاعتقاد. فإذا كنت تريد أن تعرف السنية من البدعي فامتحنه بهذا السؤال: أو أنت ممن يستدل في العقائد بأخبار الآحاد أو لا؟ فإن قال نعم فهو من أهل السنة في هذا الباب، وإن قال لا فهو من أهل البدع. والدليل على قبول أخبار الآحاد هو الأدلة العامة الآمرة بقبول الوحي. قال الله عز وجل عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء كان متواترا أو أحد، لم يفصل النص. فالآحاد وحي يجب قبوله، والمتواتر وحي يجب قبوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الطائفة التي ترد أخبار الآحاد وترد السنة لمجرد كونها أحدا: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، عندنا كتاب الله، ما وجدنا فيه اتبعنا، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. حديث صحيح عند أبي داود من حديث أبي رافع، وعند أبي داود أيضا بإسناد صحيح لغيره من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: أوص عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني أن السنة خارجة عن مصدر، عن كونها مصدر من مصادر التشريع، والأحاديث في هذا كثيرة. فإذا الأدلة الدالة من الكتاب والسنة على حجية السنة وردت مطلقة غير مفرقة بين متواتر وآحاد. فإن قلت: أوليس أهل السنة أنفسهم يفرقون بين المتواتر والآحاد؟ أقول: نعم، لكن في باب الترجيح لا في باب القبول والرد. في باب الترجيح لا في باب القبول والرد. فمن جعل التفريق بين المتواتر والآحاد في باب القبول والرد فهو من أهل البدع، بمعنى أن المتواتر نقبله والآحاد نرده. لكن إذا تعارض المتواتر والآحاد فمن جملة أوجه الترجيح أن يكون أحدها متواترا والآخر أحد، فنرجح المتواتر على الآحاد. فإذا تقسيم أهل السنة السنة إلى تقسيم أهل السنة السنة إلى متواترة وإلى أحد ليس تقسيما يخص القبول والرد، وإنما هو تقسيم في باب الترجيح فقط. أفهمتم هذا؟ فإذا هذا التقسيم مقبول في باب الترجيحات فقط، ليس في باب القبول والرد. ثم الذي يطلع على قول أهل البدع: نحن لا نقبل في العقيدة إلا المتواترات، يظن أنهم حريصون على العقيدة فلا يدخل فيها إلا ما كان متواترا، وهم والله كذابون دجال لا يريدون إثبات الصفات أصلا، وهل آمنوا بالمتواترات القرآنية التي تثبت الصفات؟ ما آمنوا بالمتواترات، لكن المتواترات لم يستطيعوا أن يردوها سندا لأنهم سيفتضحون، ولكن ردوها معنا، حرفوا معانيها. أما الآحاد فسهل عليهم ردها سندا ومتنا. فإذا الذي يسمع كلامهم في قولهم نحن لا نقبل في العقائد إلا المتواترات يظن أن القوم حريصون على إثبات العقائد بطريق يقيني، وإذا رأينا فعلهم وصنيعهم في قوله ويبقى وجه ربك وهو دليل متواتر، وفي قوله بل يداه مبسوطتان وهو دليل متواتر، وفي قوله عز وجل وهو السميع البصير وهو دليل متواتر، ينزل ربنا وقد رواه أكثر من 28 صحابي دليل متواتر، رأينا أن القوم لم يؤمنوا لا بمتواترات ولا بأحد، ولم يثبتوا لا ما أثبتته المتواترات ولا ما أثبتته الأحد. فإذا رد الأهل البدع حديث الأحد في باب الاعتقاد ليس من باب الحرص، بل هو من باب التخلص، ليس من باب الحرص على العقيدة بل من باب التخلص. وهم لو استطاعوا أن يردوا المتواترات لردوها، لكنهم سيفتضحون، فقالوا اقبلوا المتواترات في ألفاظها ها وعليكم بمعانيها، أما أحاديث الآحاد فسهل عليهم ردها سندا ومتنا. فإذن الخلاصة أن كل حديث آحاد أثبت شيئا من العقائد فالواجب علينا معاشر أهل السنة أن نقبله. فإن قلت وهل هناك صفات أثبتها أهل السنة بعقائد بأدلة أحد؟ الجواب نعم كثيرة، منها صفة الأصابع، فنعتقد أن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته، ودليلها حديث أحد كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود في قول الحبر إن نجد في التوراة أن الله يضع كذا على كذا، والحديث معروف لديكم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، حديث أحد لم تبلغ رتبة التواتر، ومع ذلك أجمع أهل السنة على إثبات صفة الأصابع وبناؤها على خبر أحد. ومنها كذلك صفة الفرح، فنعتقد معاشر أهل السنة والجماعة أن لله فرحا يليق بجلاله وعظمته، ومستنده ما في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك لله أشد فرحا بتوبة عبده حين، وهو حديث أحد. ومنها كذلك صفة الرجل والقدم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة حتى يضع رب العزة عليها رجله. ومن ذلك أيضا صفة الساق كما في الصحيح من حديث أبي سعيد قال فيكشف رب العزة عن ساقه. وأما قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق فهو الموضع الوحيد في القرآن الذي اختلف فيه السلف أهو من جملة آيات الصفات أو لا فقط، وأما أصل إثبات صفة الساق فمجمع عليه، لكن هل من جملة الأدلة الدالة على إثبات الساق هذه الآية أو لا؟ على قولين لأهل السنة والجماعة. فإذا أصل إثبات صفة الساق ليس بهذه الآية وإنما بالحديث، وسبب خلاف أهل العلم أن الله لم يضف الساق في القرآن له وإنما قال يوم يكشف عن ساق، وعادته إذا أراد إثبات صفته أن يضيفها له كما سيأتينا في أنواع المضافات في القرآن إلى الله عز وجل. إيش هذا؟ وش قلنا؟ شو القاعدة؟ نعم نعم أخبار الأحاد. فإذا صفة الساق ثابتة بإجماع أهل السنة ومستندها خبر أحد. ومنها صفة الضحك، فلله ضحك يليق بجلاله وعظمته ومستنده يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. والأمثلة كثيرة، وهذه قاعدتنا. فإذا ليست القضية عند أهل السنة متواتر وأحد، لا، القضية صحة النص، فإذا صح النص فالواجب قبول مدلوله واعتماده وعدم مخالفته. ومن القواعد أيضا قاعدة تقول باب الصفات خبري محض وخبري وللعقل فيه مجال. باب الصفات خبري محض وخبري وللعقل فيه مجال. باب الصفات خبري محض وخبري وللعقل فيه مجال. أنا أشوف بعضكم متلطم، برد عليكم، برد عليكم، أقول برد عليكم يا جماعة، أقول لهم قصرون المكيفات، ها؟ يا من اللي مسؤول عن المكيفات؟ ها؟ تروح لو تقصروا على المكيفات شوي الاخوان كلهم البرد، مع انه والله حر. شوف المكيف اللي فوق يخليها شغال، لو تقصر عليها شوي طيب. وللعقل فيه مجال. ما معنى هذا؟ لقد قسم اهل السنه كتبتم القاعده ولا اعيدها؟ اقرا اللي كتبت، اقرا اللي كتبت يا اخ، يعني ماشي. أهل السنة والجماعة قسموا الصفات الثابتة في القرآن والسنة لله عز وجل إلى قسمين، إلى صفات خبرية محضة لا يمكن دخول العقل فيها مطلقا. قولنا محضة يعني لا مجال للعقل في إثباتها، لو لم يرد النص، لو لم يرد النص بإثباتها لما استطاع العقل أن يثبتها. كصفة الوجه خبرية محضة ما للعقل فيها مجال. صفة اليد خبرية محضة ما للعقل فيها مجال. صفة الأصابع خبرية محضة، لو لم يرد النص بإثبات أن لله عز وجل أصابع تليق بجلاله وعظمته ما استطاع العقل أن يهتدي لها. وكذلك صفة القدم أو الساق خبرية محضة. صفة الضحك خبرية محضة. صفة الفرح خبرية محضة. ولكن هناك قسم آخر وهو خبري أصالة في إثباته ولكن للعقل فيه مجال، بمعنى أننا نثبتها لله نقلا أصالة وعقلا تبعا، نقلا أصالة وعقلا تبعا. واضحة عبارتي؟ شلون واضحة؟ كيف واضحة؟ يا سلام عليك، تحياتي لك، ممتاز، الله يعين اللي قدامي. فأكثر أسئلتهم مثل صفة العلم، أصل إثباتها لله عز وجل بالنص، لكن لو لم يرد النص بإثبات العلم لله أو يستطيع عقلك أن يثبتها أيضا؟ الجواب بلى، العقل فيه مجال، وهو أن العلم صفة كمال في المخلوق، والله هو الذي أعطاه هذا الكمال ومعطي الكمال أولى بالكمال، هذا إثبات عقلي. وكذلك نقول إنه يبعد جدا أن يكون صانع هذا العالم ومبدع هذا العالم للأفلاك العظيمة الهائلة وهذا النظام الدقيق البديع، يبعد أن يكون من خلقه لا يوصف بأنه عالم. فإذا للعقل فيها مجال. ليس العلم كصفة الأصابع، لا، وليس العلم كصفة الوجه، هذه خبرية محضة ما للعقل فيها مجال. أما العلم فللعقل فيها مجال. الحياة خبرية وللعقل فيها مجال. هل يمكن أن يكون من خلق هذا الخلق البديع ميتا أو يوصف بالموت سبحانه وتعالى؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، فيستطيع عقلك أن يثبتها لكن لا استقلالا وإنما تبعا. فتقول دل على حياة الله النقل والعقل، السمع النقل والعقل، العلو النقل والعقل. فإذا صفات الله خبري، إما خبرية محضة وإما خبرية وللعقل فيها، وللعقل فيها مجال. هذه قاعدة لن نطيل عندها. القاعدة التي بعدها التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. هذه قاعدتك يا سيد، ها؟ التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. متى ما رأيت الله عز وجل في القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته قد عبر، قد عبر، قد عبر عن عقيدة من العقائد بلفظ من ألفاظ النصوص، فاحرص أنك كلما مررت على هذه العقيدة أن يكون تعبيرك عنها بنفس تعبير النص. احرص، نصيحة أخيك الصغير لك، إياك أن تتجاوز ألفاظ القرآن والحديث في التعبير عن المعاني الشرعية. فليس هناك لفظ أفضل في التعبير به عن شيء من المعاني الشرعية من ألفاظ النصوص. وبهذا تستفيد فائدتين. الفائدة الأولى انقطاع الخصم عن المعارضة، لأنه لو كان تعبيرك عن العقيدة بكلامك أنت فأنت تفتح مجالا للخصم أن يناقشك في رأيك ظنا منه أنه مجرد رأي أو مجرد أطروحة أو مجرد كلام. لكن إذا قلت قال الله بل يداه مبسوطتان انقطع. الفائدة الثانية أنه أحفظ للعقيدة من دخول ما ليس منها، أنه أحفظ للعقائد من دخول ما ليس منها أو فيها. فإنك قد تعبر عن العقيدة بعبارة أنت لجهلك أو لضعف إدراكك يدخل في عبارتك هذه شيء من الاحتمالات أو شيء من التناقض، لكن إذا عبرت بعبارة النص فاعرف أنك سوف تعبر عن العقيدة بالنص الذي يريده الله عز وجل. فلهاتين الفائدتين قرر أهل السنة أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. نذهب للفقه قليلا ثم نرجع للعقيدة. وما أجمل الفقه، أنتم تعرفون قاعدة الأمور بمقاصدها ولا لا؟ هذا التعبير ليس أولى من التعبير بلفظ النص، الأعمال بالنيات. فإذا جئت إلى هذه القاعدة لا تعبر عنها بالأمور بمقاصدها، مع أن التعبير بهذا النص صح، كونك تقول الأمور مقاصدها صح، فلسنا بين الصحة والبطلان الآن، لا، بين الأفضل والأولى مثلا أو الأولى وغير الأولى. فأيهما أفضل، أن تعبر بتعبير النص كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي رواية الأعمال بالنية، ولا الأمور بمقاصدها؟ فإذا التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. المشقة تجلب التيسير، هذه عبارة فقهاء، لكن التعبير عنها إن مع العسر يسرا. انتهينا، المشقة هي العسر. فبما أن الله عز وجل قد أعطاك لفظا ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أعطاك لفظا يعبر عن نفس هذا المعنى، فلما تستبدل ألفاظ الشارع بغيرها؟ ألفاظك ترى قد تناقش لكن ألفاظ الشارع ما تناقش، ألفاظك قد تكون مدخولة من أوجه غفلت عنها، لكن ألفاظ الشارع غير مدخولة، ولا يغفل الشارع عن ألفاظه نطقا ومضمونا وتلازما، صح ولا لا يا جماعة؟ تعبير الفقهاء الضرر يزال، الأفضل منه لا ضرر ولا ضرار، كما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس بإسناد جيد، لا ضرر ولا ضرر، هذا التعبير النبوي. فإذا هذه القاعدة التي نحن في صدد شرحها ليست في أمور العقائد فقط بل حتى في أمور الفقهيات. ولذلك يعجبني ابن تيمية وبعده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه، يعجبونني في هذا إعجابا عظيما. ابن تيمية في بداية الواسطية كان يعبر عن عقيدة اليد ولا لا؟ لكن كان يعبر عنها بالآيات الدالة على إثباتها، فكان يعبر عن المعنى الشرعي بألفاظ النصوص، لم يقل كما قال غيره ويؤمن أهل السنة أن لله يدين حقيقيتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته، مع أن كلامهم حق، لكن بدل ذلك قال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ثم ينتقل منها إلى الصفة الأخرى، فهو يعبر في بداية الواسطية عن العقائد بألفاظ النصوص. هذا من كمال من الكمال العلمي ومن الرسوخ، من الكمال العلمي. وأما الإمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد فإنه يعبر عن العقائد بآية وحديث، آية وحديث، يدرج بعدها مسائل من باب التوضيح والشرح، لكن أصل العقائد أثبتها بماذا؟ بالعقيدة والحديث، بالآية والحديث. هذا التعبير، عبر عن حرمة الاستعاذة بغير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، وجوب التوحيد، لم يعبر بشيء من عباراته هو، وإنما عبر عنها بالأدلة من الكتاب والسنة، وكلهم ورثوها عن الإمام البخاري رحمه الله. باب قول الله كذا، باب قول الله كذا، هكذا والله ينبغي أن يكون طالب العلم. فهذه قاعدة شد عليها بالنواجذ. فإن قلت أعطنا فروعا عقدية تبين لنا تطبيقها، أقول خذ مثلا، أيهما أفضل، أن نقول أهل التمثيل أو أهل التشبيه وقال المشبهة، ولا الأفضل أن نقول وقال الممثلة؟ أيهما أفضل أن أقول، أيهما أفضل، سؤال ولا تنبيه؟ أيهما أفضل، أن أقول أثبت صفات الله بلا تشبيه أو أقول أثبت صفات الله بلا تمثيل؟ أي التعبيرين أفضل، التشبيه أو التمثيل، ولماذا؟ الجواب التعبير بنفي التمثيل أولى. لما؟ لأنه اللفظ الموافق للنص، فلا تضربوا لله الأشباه الأمثال، فإذا الله نفى الأمثال. وكذلك قول الله عز وجل ليس كمثله، ولم يقل كشبهه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. خذ فرعا آخر، هل التعبير بالتأويل أفضل أو بالتحريف عن نقل الكلام من ظاهره إلى معنى آخر بلا دليل؟ هل أقول هذا تأويل أو أقول هذا تحريف ولماذا؟ الجواب الأولى والأفضل أن أعبر عنه بإيش؟ بالتحريف. لما؟ لأنه لفظ القرآن، يحرفون ولم يقل يؤولون. فإذا تسمية المؤولة بالمحرفة يتكلمون، لا لا ننتظرهم حتى ينتهوا إن شاء الله، ننتظرهم إذا انتهوا يعلموني. انتهيتوا لا ليتكلموا لانتهوا انتهوا. ما أسمح لأحد يتكلم في حلقتي، ما أسمح لأحد يتكلم في حلقتي أبدا. إما أنا أتكلم وأنتم تسكتون، أو ويستأذن أحدكم ويتكلم وأنا أسكت، لكن أنا أتكلم بالفوائد وأنت تتكلم أيضا بفوائد، مهما تصادمت. فأنا أرجو من أراد أن يتكلم جزاه الله خير فهو في حل من الحضور، أما أن يتكلم أمامي لا، وأنا أبي مثل ما دخلنا بالمعروف نتطلق بالمعروف يعني نروح بالمعروف، ما نزعل أحد، وإذا كان أصد عن صاحب الخطأ حتى لا يعرف تحفظ كرامته، لكن لو كررها أرجو أنه يعذرني. لا أسمح لا بالجوال ولا بالنوم ولا بالمحاضرة، وش الفائدة؟ إنه ما جينا للفائدة، وش إنه نقول أصلا؟ وش رأيك محمد، التحريف أولى ولا التأويل ولماذا؟ لما؟ فإذا نقول أهل التحريف ولا أهل التأويل؟ أهل التحريف، ولأن لفظ التحريف لفظ مذموم لا وجه حسن فيه، وأما التأويل ففيه وجه حسن. أرأيت؟ له ثلاث معاني، معنيان مقبولان عند أهل السنة إجماعا، والمعنى الثالث هو المردود. فالتأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليها مقبول بإجماع أهل السنة، وهو معنى التأويل في القرآن، ذلك تأويل رؤياي أي حقيقتها. فكل لفظة تأويل تأتيك في القرآن فمعناها حقيقة الشيء، هل ينظرون إلا تأويله يعني حقيقته، ذلك تأويل رؤياي حقيقتها، ذلك تأويل ما لم تسطع علي صبرا أي حقيقة قته. والتأويل الثاني التأويل بمعنى التفسير، وهو قول الإمام بن جرير الطبري رحمه الله، القول في قول الله في تأويل قول الله كذا وكذا كذا وكذا. لكن التأويل بالمعنى الثالث لا يعرفه أهل السنة، وإنما أول من أحدثه المتكلمون من أهل البدع، وهو التأويل بمعنى الانتقال من ظاهر الكلام إلى معنى آخر بلا قرين. هذا التأويل ما يعرفه السلف. فإذا لماذا نقول أهل التأويل؟ فنحن نمدحهم بذلك، إذ التأويل فيه معنيان ممدوحان. لكن لو قلنا أهل التحريف انتهينا، خصصناهم بما هم يتقنونه وهو تحريف الكلم عن مواضعه. فإذا وصيتي لكم يا إخواني أن تعبروا دائما عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص. ومن القواعد أيضا القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، وهي من قواعد أبي العباس بن تيمية في التدمرية. وبالمناسبة جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يجعلوا للفن كتابا يفتحه فيما وراءه، إذا فهمت ذا الكتاب فهمت جميع كتب الفن، مثل شروح الحديث، من فهم شرح ابن دقيق العيد على الأربعين النووية فسيفهم بإذن الله كلام ابن حجر في فتح الباري، بس أنت اجتهد في شرح كلام ابن دقيق العيد. ترى أغلب الشراح بعد ابن دقيق العيد غالبا ينقلون كلامه وتخريجاته. كتب العقائد التدمرية، اللي بيفهم التدمرية فبإذن الله عز وجل ستكون عنده الملكة في فهم جميع كلام أهل السنة والجماعة، إذ التدمرية خلاصة ما قرره أهل السنة من الأصول والقواعد في أبواب القضاء في أبواب الصفات والقدر. فهذه يسمونها كتب الفن، بمعنى أنك تبدأ بهذا الكتاب وتستشرحه عند عارف به، ثم بعد ذلك أنت بنفسك سوف تفهم جميع ما يقال في كتب هذا الفن. وهذه تعرف بالتجربة، جربوها تجدوها. هذه من قواعد ابن العباس بن تيمية رحمه الله في التدمرية، القول في الصفات كالقول في الذات. معناها أن أي شيء تقوله في الذات فيجب عليك لزاما أن تقوله في الصفات. إياك أن تعطي الذات قولا وتعطي الصفات قولا آخر، فهذا تناقض، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فالكلام في الذات أصل والكلام في الصفات فرع. فمثلا تقول للمبتدع: هل أنت تؤمن بأن ذات الله موجودة؟ فسيقول نعم. فإذا قل: يجب عليك أن تؤمن بأن صفات الله موجودة. ثم تسأله: هل تؤمن بأن ذات الله ذات لا يماثلها شيء من الذوات؟ سيقول نعم، لأن ما من مبتدع، ما في مبتدع يقول إن ذات الله تماثل ذوات المخلوقين مماثلة استواء، ما فيه. لم يثبت أهل، لم يثبت حتى المشركون، حتى المشركون لا يجعلون ذوات أصنامهم موافقة لذات الله عز وجل، بل يجعلون أصنامهم وسيلة لإيصالهم إلى الذات العظمى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. يقول ابن تيمية رحمه الله، ونقله ابن القيم وابن أبي العز في الطحاوية، يقول: لا يعرف في العالم من جعل إلهين خالقين مستويين في جميع الصفات. ما في هذا، ذات الله أعظم، ما في شيء من الذوات يضاهي ذات الله عز وجل. هذا عند جميع طوائف الخلق، مشركهم، قصدي مشركهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم. فتقول للمبتدع: بما أنك تؤمن بأن لله ذات لا تماثل الذوات، فيجب عليك أن تقول هذا القول في الصفات، فلهذه الذات صفات أيضا لا تماثل الصفات. أما أن تقول إن لله ذات لا تماثل الذوات وله صفات تماثل الصفات، فهذا تناقض. القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فقل له أيضا: هل تؤمن بأن ذات الله ذات كاملة من كل وجه لا يعتريها النقص بوجه من الوجوه؟ فسيقول نعم. فتقول: إذن يجب عليك أن تقول عين هذا القول في الصفات، أنها صفات كاملة من كل وجه لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وأي قول نقوله في الذات فنقوله مباشرة في الصفات. فأي مبتدع يفرق بين الذات والصفات فإنه حينئذ يقع في التناقض، ويفرق بين متماثلين. والمتقرر في قواعد الدين أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. واضح القاعدة؟ طيب، من قواعد التدمرية أيضا، وهي قاعدة أخرى ذات رقم جديد: القول في الصفات كالقول في بعضها. القول في الصفات كالقول في بعضها. القول في الصفات كالقول في بعضها. قاعدة عظيمة من قواعد أبي العباس في التدمرية. القول في الصفات كالقول في بعضها، بمعنى نحن الآن ما نتكلم عن الذات، نتكلم عن الصفات فيما بينها بعضها البعض. أي صفة تعطيها كلاما فالواجب عليك أن تجري هذا الكلام في جميع الصفات. إياك أن تعطي هذه الصفة قولا، ثم إذا جئت في الصفة الثانية تعطيها قولا آخر. وهي من أعظم القواعد التي ترد على المفرقين في إثبات الصفات، وهم الأشاعرة الذين يؤمنون بسبع صفات عقدها الإمام السفاريني كما قلت لكم بالأمس: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. هذه سبع صفات يؤمن بها الأشاعرة ويعطلون باقي الصفات. فالأشاعرة ما يثبتون الرحمة، ولا يثبتون الكراهية، ولا المقت، ولا الغضب، ولا الرضا، ولا الاستواء، ولا العلو. يؤمنون بهذه السبع الصفات فقط. فإذن هم يفرقون بين الصفات وبعضها، فتأتي هذه القاعدة رادة عليهم أن القول في الصفات كالقول في بعض. بمعنى أنك تأتي للأشعري وتقول: أيها الأشعري، أسأل الله أن يهديك، أنت تثبت سبع صفات أو ليس كذلك؟ فسيقول نعم. انتبهوا لي، فسيقول نعم. فأول سؤال تسأله تقول له: بالله عليك نورني بالفرقان بين ما أثبت وبين ما نفيت، ما الذي جعلك تثبت هذا وترد هذا؟ لك الحق أن تطالبه بالفرقان. فسيقول لك أحد فرقانين: سيقول لك أحد فرقانين، إما سيقول لك إن الصفات التي أثبتها لا تقتضي مماثلة الله بخلقه، والصفات التي نفيتها تقتضي مماثلة الله بخلقه. هل هذا فرقان صحيح؟ جواب لا. فتقول له صحيح، إذن أنت أثبتت الحياة لأن إثبات الحياة لله لا يقتضي مماثلة الله بخلقه، وأنكرت الوجه لأن إثبات الوجه لله يقتضي مماثلته بخلقه. فيقول نعم هو كذا. بارك الله فيك على الفهم، جزاك الله خير. نقول تعال، ولما أثبتت صفة الحياة لله أصلا مع أن المخلوق له حياة؟ فإذا كان إثبات الحياة مع وجود، فإذا كان إثبات الحياة لله مع أن المخلوق متصف بالحياة لم يقتضي منك أن تنفيها عن الله، فكذلك قل في صفة الوجه أن لله وجها وللمخلوق وجه ووجه الله لائق به، كما أن الله له حياة وللمخلوق حياة، ولكن حياة الله عندك لائقة به، فما الذي أعانك على هذا القول الصحيح في الحياة وخذلك في صفة الوجه؟ القول في الصفات كالقول في بعض، القول في صفة الوجه هو بعينه، عفوا، القول في صفة الوجه هو بعينه القول في صفة الحياة، الذي قلته في الحياة قله في الوجه وتسلم. فيقول لك لا لا لا، أنت ما فهمت، أنا أثبت الحياة على وجه، على وجه لا يقتضي مماثلة حياته بحياة خلقه. طيب، هذه القاعدة قوية، ولذلك أعظم الناس أهل البدع تناقضا هم الأشاعر. فإذا أثبت الوجه والرحمة والاستواء والأصابع واليدين والنزول على الوجه الذي لا يقتضي مماثلة الله بخلقه وارتح. المعتزلي جالس عند سارية من سواري المسجد يسمع السني والأشعري يتناقشون، فجاء المعتزلي، جاء المعتزلي، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال تعال يا أشعري، ما تستحي على وجهك، اللي إعانك على تحريف الصفات كلها تعجز عنها السبع ذي، حرفها وخلك معنا، لا تثبت إلا الأسماء بس. شوف كيف ابن الذين، هل الأشعري سيوافقه أو سيدافع عن مذهبه؟ سيدافع عن مذهبه. كل جواب للأشعري، انتبه انتبه اللي بقوله، كل جواب للأشعري على المعتزلي دفاعا عن صفات السبع فهو جواب السني على الأشعري فيما نفى. من اللي فهمها؟ ابن تيمية عطاناها في سطر في التدمرية، قال فهذا المفرق، قال بهذا النص، قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، اللي هو من؟ الأشعري، يقال له كما يقوله هو لمخالفه فيما أنكر. مخالفي من يقصد؟ المعتزلي. هذا معنى كلام أبي العباس في التدمير. فإذا الأشعري متناقض، إن جانا لأهل السنة صكينا رأسه، والراح للمعتزلة سكر. فيقول، فيقول يا أنك تثبت، السني يقول يا أشعري اللي أعانك على إثبات السبع بيعينك على إثبات الباقي، والمعتزلي يقول لا يا أشعري اللي أعانك على إنكار الباقي. مسكين، وهو مذبذب لا إلى هؤلاء ولا، فلا هو أنكرها السبع وارتاح، استغفر الله، مو قصدي يعني، وراح مع المعتزلي، ولا هو اللي أثبت البقية وارتاح من إنكار. أما أن يفرق بين بعضها وبعض فهذا التناقض، فهذه القاعدة قوية ترد عليه برد لا محيص له ولا مناص عنه. وأما تفريقه الثاني فهو يقول أن الصفات التي أثبتها اقتضى العقل ثبوتها، والصفات التي أنكرتها اقتضى العقل إنكارها، فهذا قد أجبنا عنه بأنه لا مجال لل، هذا أجبنا، لكن قصدنا الفرقان الأول. أفهمتم القاعدة؟ أي قاعدة؟ أي قاعدة فهمتموها؟ أي قاعدة؟ لا لا لا، خلنا نصيد لنا واحد غافل. أي قاعدة؟ أي وين الغافل؟ وين الغافل؟ وين الغافل؟ وين الأخ اللي منزل عيونه؟ أبو نظارتي الأب، دم ما تشوف لو سمحت. أيوة أيوة، كالقول في بعضه. هذه هي القاعدة التي نشرحها. طيب ومن القواعد أيضا، هذه كلها أصول في التدمرية، انتبهوا لها واحفظوها وراجعوها يا أخوان، تجدون خيرا عظيما عظيما جدا عند أبي العباس بن تيمية رحمه الله. أنا ما ألوم أهل البدع في بغض أبي العباس، لو كنا من أهل البدع لأول رجل ننصب عليه بالبغض أبو العباس. يا أخي ما ترك لهم لا قنطيرا ولا قطميرا ولا أساسا ولا جدارا إلا اتبعه يضربه بسيفه. واذكروا أن بعض مشائخنا ونحن نقرأ عليه بعض كتب أبي العباس كان يبكي، يبكي الشيخ يقول والله لو لم يسخر الله الأم أبا العباس للأمة في الرد على هذه الشبه ما عرفنا نرد عليها. يأتي إلى قواعدهم من الأساس فيخر عليهم السقف من فوقهم. فيها جمع صغير لي اسمه تربية الملكة على كشف الشبهة والرد عليها، ما أدري الإخوان أدخلوه في الأنترنت أو لا، وهي الطريقة التي كان أبو العباس يكسر أصول أهل البدع بناء عليها. الطريقة التي كان أبو العباس يكسر أصول أهل البدع بناء عليها في 100 فرع، في 100 فرع حتى تتضح للطالب. طيب ومن القواعد أيضا، ومن القواعد أيضا، أظن شاهيكم يا أخوان صار عصير إن شاء الله، أنا في الأسكيم وما شاء برد احلال مكيفاتنا اول. قم يا ايها الطالب طف المكيف، طق طق طق، خلاص كذا. هذا وين زراره مع هذا. الواجب في نصوص الصفات اثباتها، الواجب في نصوص الصفات اثباتها وقطع دابير المماثله وقطع طمع في التعرف على كيفيتها. الواجب في نصوص الصفات إثباتها وقطع دابر المماثلة وقطع الطمع في التعرف على كيفيتها. الواجب في نصوص الصفات إثباتها وقطع دابر المماثلة وقطع الطمع في التعرف على كيفيتها. ودائما أيها الإخوان إذا جئتم تشرحوا لطلابكم حاولوا أن تعيدوا الأصل العام الذي سيتفرع الكلام عنه 3 أو أزيد، فهذا سنة. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة إيش أعادها 3 حتى تفهم عنه، خاصة الأصل العظيم الذي سيتفرع الكلام عنه، هذا الأصل. إذن نقول الواجب، اقرأ ما كتبت، هذه من أعظم قواعد الصفات عند أهل السنة والجماعة، ولي فيها مؤلف صغير. هذه أعظم قاعدة، كل نص من نصوص الصفات فلا تتعده إلا بعد أن تحقق فيه 3 واجبات. كل نص من نصوص الصفات عليك لله فيه 3 واجبات، كل نص من نصوص الصفات كتابا وسنة عليك لله فيه 3 واجبات، كل نص عليك لله فيه 3 واجبات. الواجب الأول أن تؤمن بالصفة التي يدور حولها النص، تنظر إلى الصفة التي يدور حولها النص فتؤمن بها، تقول أؤمن بأن الله له كذا وكذا. هل الإثبات كافي؟ الجواب لا، فإنه يوافقك فيه أهل التمثيل، أهل التمثيل أثبتوا الصفة. أحسنت، انتقل من الواجب الأول إلى الواجب الثاني، وهو أن تقول ولا يماثل الله شيئا في هذه الصفة، ولا يماثل الله شيء في هذه الصفة. تقطع دابير مماثلة الله بخلقه في شيء من صفاته ونعوت جلاله وكماله. طيب هل هذان الواجبان كافيان؟ الجواب لا، أيضا انتقل للواجب الثالث، وهو أن تحجم عقلك، أن تمنع عقلك أن تقطع طمع عقلك في التفكير في كيفية هذه الصفة. فمن حقق هذه الواجبات الثلاث في هذا النص فهو من أهل السنة والجماعة. 3 واجبات لا يغني بعضها عن بعض، لا يغني بعضها عن بعض. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، هو من نصوص الصفات، إذن يجب عليه فيه كم؟ أؤمن بأن لله يدين، وأؤمن بأنهما يدان لائقتان به لا تماثل يد أحد من المخلوقين، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية اليد. ممتاز، 10 من 10، أنت من أهل السنة والجماعة في هذا النص. يلا النص الثاني، ويبقى وجه ربك من نصوص الصفات، يجب علي أن أؤمن فيه ب3 أشياء. ها ساعدوني، أؤمن بأن لله وأؤمن بأنه وجه لا يماثله. طيب وأقطع الطمع في التعرف على كيفيته، بسيط مذهب سهل واضح يفهمه الصغير والكبير والعام والمرأة والذكر والخنثى بعد يفهمه كان في الدنيا خنثى. بين أصبعين من أصابع الرحمن يا أخ، وضح الواجبات الثلاث فيها بصيغة أصابع. أيوة، وهي أصابع تليق بجلاله لا تماثل أصابع أحد من المخلوقين. فهد في قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، أثبت صفة الرحمة لا تماثل رحمة المخلوقين، ونقطع دابر الطمع قصدي في التعرف على كيفية الشيء. الأخ اللي وراء الكاميرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الجوائز لنا يهلد لمنا الجوائز لي ولطلابي ولا لا، شوفهم صافين قدامي كلهم إن شاء الله ما تروح ولا الواحد من أهل الرياض إن شاء الله، بس عزها زينة ساعات ولا شيء ولا أحسنت فهد جوابك صحيح. لا لا متفقين عليها، مخططين مدبرين من اللي أحسنت محمد جاوبت أنت ولا لا سيد أحسنت، لا جاوبت ولا ما جاوبت، لا صحيح بدون مجاملة إن شاء الله ما ترى إن شاء الله. أنا عندي حمية من جاهلية في هذا المسألة. طيب بتجي إن شاء الله بتجي. الشيخ تفضل، الشيخ من الرين الله يغفر لك مبارك عليك إن شاء الله. من اللي جاوب عندكم بعد؟ في حد جاوب؟ الشيخ جاوبت أنت؟ لسه حضرتي أقول لك في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فصل فيها على حسب ما عرفت من الواجبات الثلاث. بنزول الله لنزول المخلوقين، جميل، في التعرف على كيفية هذه الصفة، جميل. تفضل خذ واحدة. الأخ وصل الأخ في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، هذا من نصوص الصفات. أنت يا شيخ لله عز وجل، نعم بضحك المخلوقين، نعم في التعرف على كيفية هذا الضحك. إذن نمشي على جميع الصفات بهذه الأصول الثلاثة، وهي خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وكل واحدة منها قد خالفنا فيها طوائف من أهل البدع، فإياك أن تترك واحدة. ومن القواعد أيضا، كم رقمها عندكم؟ نعم أنا قلت بيخجل ولا شيء ولا ما شاء الله. ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. الله يجعلنا وإياكم من أهل الحق ومن الثابتين عليه. ترى ليثبت على الحق في هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات وكثرت فيه الفتن والشهوات والشبهات، ترى الله هذه كرامة من الله، ثباتك على الحق في هذا الزمن ترى كرامة أكثر من دعاء الله عز وجل بالثبات. وأعظم ما يوجب الثبات هذا العلم وهات لك الأصول التي بها تكون أسلحة يتعبد العبد بها ربه على بصيرة، ويستطيع أن يجابه أصحاب الشبهات ويرد على أصحاب الشهوات. أما أن يبقى الإنسان المسلم خلوا من هذه القواعد والأصول وصدره كالأرض المتسعة يزرع فيها أهل الباطل باطلهم، وليست عنده أسلحة ولا ردود، ما أقصد أسلحة حسية، ما ندعو للتسلح، وإنما أسلحة معنوية. العلم يا أخوان أعظم ما يحتاجه الناس الآن، العلم المؤصل على دلالة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، هذا من أعظم ما يدحر الأعداء ويكسر شبهتهم ويقطع دابرهم. ولذلك الشيطان بنفسه يخاف من العالم، ما يخاف من العابد اللي يسجد في الليل والنهار ويصوم النهار كله، لا، العالم هو الذي يخيف الشيطان ويخيف حزب الشيطان. العالم أنا بكلمة واحدة يهدم أصولا كثيرة بدعية قد أراد الشيطان تقريرها في سنوات متعددة، يأتي العالم في جلسة واحدة يكسرها. فإذا أحوج ما نحتاج الآن العلم العلم، احرصوا على العلم، لا تزهدوا في العلم، قراءة، حضورا، تحقيقا، مطالعة، سؤالا، حفظا، تأملا، نظرا، ما يمر عليك يوم إلا وقد تعلمت فيه شيئا. فكل شيء تتعلمه سيكون حزام أمان إن شاء الله لك وللأمة بإذن الله من الانزلاق في شيء من بحار الشهوات ومستنقعات الشبهات. من القواعد أيضا الواجب في نصوص الواجب في الصفات المنفية نفيها وإثبات كمال ضدها. الواجب في الصفات المنفية نفيها وإثبات كمال ضدها. الواجب في نصوص الصفات نفيها، عفوا، في الصفات المنفية نفيها وإثبات كمال ضدها. وهذه قاعدة واضحة ظاهرة ولله الحمد والمنة. إن الصفات في القرآن والسنة إما صفات إثبات أو صفات نفي، إما صفات يثبتها الله له وإما صفات ينفيها الله عنه، أليس كذلك؟ الواجب في نصوص الصفات ثلاثة: إثباتها، قطع دابر المماثلة، قطع الطمع في التعرف على كيفيتها، وانتهينا من قاعدتها. الآن الصفات المنفية ما الواجب علي فيها؟ الواجب عليك فيها أمران: أن تنفيها، وإياك أن تقف عند حدود النفي، لأن نفيك بلا الواجب الآخر، النفي بلا واجب آخر، هذا يسميه العلماء النفي المحض، والنفي المحض ليس كمالا ولا يدخل في صفات الله عز وجل. كما قالوا: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فنفى عنهم صفتين: صفة الظلم وصفة الغدر، لكن لا لأنهم من أهل العدل والقوة، وإنما لأنهم عاجزون عن ظلم أحد أو الغدر بأحد. فإذا ليس كل نفي يكون مدحا، إلا النفي الذي أضمر فيه كمال الضد فيكون مدحا. فالنفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا هذا لا سيدخل في صفات الله مطلقا. فإذا أي صفة نفاها الله عن نفسه فالواجب عليك أن تنفيها، وأن تعتقد أن الله لم ينفها عنه إلا لأنه متصف بكمال ضدها، كقول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. هذه من صفات النفي، فالواجب علي أمران: أن أنفي صفة الظلم لكمال عدله. إياك أن تقف عند نفي الظلم فقط، لا، بل انفي الظلم واعتقد أن الله لم ينفي عن نفسه الظلم إلا لأنه متصف بكمال العدل. هذا هو الواجب في نصوص النفي، لا تأخذه سنة ولا نوم. واجب يجب عليك فيها أمران: تقول: الله لا تأخذه السنة، أي مقدمات النوم، ولا يأخذه النوم، لكمال حياته وقيوميته. ولذلك الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلأنه حي قيوم فلا تأخذه سنة ولا نوم، لأن حياتك حياة كاملة، وكلما كملت الحياة لم يحتج الإنسان فيها للنوم. ولذلك أهل الجنة لما كانت حياتهم هي الحياة الكاملة ما يناموا أهل الجنة، ما ينامون أهل الجنة، لكن حياتنا في الدنيا حياة ناقصة فنحتاج إلى النوم. كذلك قول الله عز وجل: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نفى عنه صفة الزوجية والولادة. لماذا؟ وش الكمال؟ لكمال أحديته وغناه عن كل أحد، فلأنه الأحد الكامل في أحديته، ولأنه الغني الكامل في غناه عن كل أحد، فإن ففي ذا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. لما لم يتزوج؟ لأنه كامل في أحديته وكامل في غناء عن كل شيء. لما لم يتخذ ولدا؟ لأنه كامل في أحديته وكامل في صمديته وكامل في غناء عن كل أحد. إيش يحتاج؟ ما يحتاج لأحد، ما يحتاج لأحد عز وجل. فهمتم هذا؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب هو العجز والإحياء. فيجب عليك في هذه أمران يا باسل، ما هما؟ شف أنت، إما أن تأخذها أو ترمى بها، فإن أصبت فتعال خذها، وإن أخطأت فسترمى بها، يعني هي جايتك جايتك، بس اختر الطريقة التي تأتيك بها. إيش؟ صحيح؟ طيب يا أخي لا تنفخ، طيب لا تنفخ، طيب أيوة. ثم تعال خذها مع قبلة، بعد قبلة إسلامية إن شاء الله. شفت أبعد عن الماصة عشان يلا. طيب القبلة لا لا خلاص خلاص مو لا خلاص خلاص امزح معك. الله يحفظ جزاك الله خير يا باسل. الله يغفر لك. هذا باسل من اخواني واحبابي من خميس مشيط جزاه الله خير. جاي من خميس مشيط ليحضر الدور، والحق انه هو من اتي له في بيتي وادرسه هذه الدور، انا من اتي له، لكن لفضله علي جزاه الله خير قرر ان ياتيه. القاعده التي بعدها، القاعده التي بعدها، الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار. الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها. الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها. أعيدها مرة أخرى. الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها، وهي قاعدة واضحة وضوح الشمس ولله الحمد. اعلم أن الصفات من حيث إثباتها لله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات أثبتها، عفوا صفات هي كمال من كل وجه فهذه تثبت لله مطلقة وعرفنا الواجب فيها. النوع الثاني: صفات هي نقص مطلقة فهذه تنفى عن الله مطلقة ويثبت له كمال ضدها وعرفنا الواجب فيها. القسم الثالث هو محط قاعدتنا، وهي صفات إن جئناها منها هنا وجدناها كمالا، وإن جئناها من الطرف الآخر وجدناها نقصا، فهي كمال من وجه ونقص من وجه. فما الواجب عليك كسني في هذه الصفات؟ الأولى أثبتناها مطلقا، والثانية نفيناها مطلقا. لكن هذا النوع ماذا تفعل به؟ أو نقبله مطلقا؟ الجواب لا، لأن فيه نقص والله منزه عن النقص. أو نرده مطلقا؟ الجواب لا، لأن فيها كمال جائز على الله والله مستحق لكل كمال. فماذا أفعل بها؟ تجيبك هذه القاعدة: الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عنه حال نقصها. هذا هو التنظير. وأما الأمثلة فكثيرة عند أهل السنة والجماعة. أنا أضرب لكم أمثلة على ما يتيسر. من الأمثلة: صفة المكر، هل يوصف الله بأنه يمكر؟ الجواب: صفة المكر ليست من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني، وإنما صفة المكر كمال من وجه ونقص من وجه. فنثبت المكر لله حال كونه كمالا وننفيه عن الله حال كونه نقصا. أرجوكم ما تكتبون، رجائي الخاص لا تكتبون، افهموها بس. متى يكون المكر كمالا ومتى يكون المكر نقصا؟ المكر يكون نقصا إذا كان ابتداء بلا سبب من الممكور به، لم يصدر منه شيء، تمكر بمن لا يستحق أن يمكر به، كالزوج يمكر بزوجته وأولاده وهم على سنجة عشرة، يحبونه ويطيعونه ممتثلين أوامره، ومع ذلك ذا الثور لا يزال يمكر بهم يكيد لهم، هذا مكر ظلم ولا لا؟ فإذا المكر ابتداء ظلم، والظلم ينزه الله عنه، هذا اعتداء، هذا عدوان. فالظلم الابتدائي عفوا، فالمكر الابتدائي نقص ينزه الله عنه، فالله لا يمكر ابتداء. لكن يجيك من يتحذلق على الله ورسوله وعباده المؤمنين ويمكر ويخطط خطط خمسية، ثم إذا كان الأمر فالعاقبة للمتقين، والماكر حاق المكر به، هذا مكر جزائي، هذا مكر جزائي الله يوصف به. ولذلك لا تجد المكر مضافا لله في القرآن إلا من باب الجزاء والمقابلة، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم. قوة مطلقة، قوة مطلقة. لما كان المكر الجزائي كمالا؟ قالوا لأنه دليل على كمال علم الله وكمال قدرته على المعاملة بالمثل. كم من مكر جرى بيننا ونحن لا ندري أنه مكر، لكن مشى علينا لضعف علمنا، لكن هل يمشي على الله؟ الله يعلم مؤامراتهم ومؤتمراتهم وما تكنوا صدورهم، يعلم مش المكر، يعلم الخطط ويعاملهم بمقتضى مكره. ولذلك قال في النهاية: ولا يحيق، قاعدة ربانية، لا يحيق المكر السيء إلا به، ومن ذلك فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا العقاب الدنيوي. والذين كفروا إلى جهنم يحشر. قوة ربانية. والله من استعز بالله أعزه الله، ومن انتصر بالله نصره. إياك أن يلتفت قلبك إلى ملك أو إلى أمير أو إلى وزير أو إلى فنان أو إلى رئيس أو إلى قوة مادية أو إلى رشاشات أو إلى أسلحة أو مدافع، ويغفل قلبك عن القوة العظمى. هو القوة العظمى هي التي ينبغي قلب. هذه أسباب مادية، إن حصلت فالحمد لله. ولذلك يقول: وأعدوا لهم ها ما استطعتم، لأن الانتصار ليس بها، صار الحقيقي بالله هذا الانتصار الحقيقي. أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن لا يعلق قلوبنا إلا به عز وجل. عرفنا صفة المكر. فإذا قيل لك: هل يوصف الله بالمكر؟ قل: أما جزاء فنعم، وأما ابتداء فلا. قاعدة عظيمة. مثال ثاني: صفة الكيد، هل يوصف الله بأنه يكيد أو لا؟ الجواب: قل عين ما قلته في المكر. ليس الكيد من صفات الكمال المطلق حتى نلحقه بالقسم الأول، ولا من صفات النقص المطلق حتى نلحقه بالقسم الثاني، بل من الصفات التي هي كمال من وجه ونقص من وجه. فأثبت لله الكيد حال كونه كمالا، وأنفي الكيد عن الله حال كونه نقصا. متى يكون الكيد كمالا؟ إذا كان جزاء. ومتى يكون نقصا؟ إذا كان ابتداء. ولذلك لا تجد الكيد مضافا لله في القرآن إلا من باب ماذا؟ الجزاء والمقابلة، كما في آخر سورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافر. شديد المحال هو عز وجل. مثال ثالث: صفة السخرية، هل يوصف بأن الله يسخر؟ الجواب: ليست صفة السخرية من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا من قبيل النقص المطلق. سعدوني ها، حتى أنا أحاول أكرر بعض العبارات وإن كان فيها طول، لكن عشان تأخذ الأذهان على هذه العبارات، ولكنها من قبيل النقص من وجه والكمال من وجه. فأصف الله بالسخرية حال كونها كمالا، وأنفيها عنه عز وجل حال كونها نقصا. متى تكون كمالا ومتى تكون نقصا؟ نفس ما قلته في المكر والكيد. السخرية ابتداء بلا سبب يقتضيها هذا نقص، لأن عدوان وظلم، ولذلك ينفيها الله عز وجل عنه. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الاستهزاء. والسخرية ابتداء نقص، نقص عظيم. لكن السخرية جزاء كمال. ولذلك لا تجد الله يثبت السخرية له في القرآن إلا من باب الجزاء والمقابلة. اسمعوا: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة على جيش تبوك، جيش العسرة، ساعة العسرة سماها الله، لقلة موارد الدولة الإسلامية، خزينة الدولة الإسلامية ما بها شيء، وفي عدو شرس ولا يقابل ويجابه إلا بالقوة المادية المالية والعتاد، شو يسوي؟ ففتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الصدقة. أنتم تعرفوا المنافقين لا ينفعون بتراب جعل التراب فوجيهم، ما ينفعون بتراب، ما ينعقون إلا في مصائب الأمة، بس ما ينفعون الأمة بجيبة. جلس هالشلة الفاسدة على جدار المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فكان بعض المؤمنين يجد الصرة الكبيرة من المال أو الثياب أو العتاد أو الأسلحة، فيأتي ويضعها بين رسول الله، فيقول: هالسملق ذولي يقولون إنه يرائي بصدقته. طيب، وبعض المؤمنين لا يجد إلا كسرة خبز أو شيئا يسيرا، فيأتي بها ويضعها بين يدي رسول الله، فيقول: الله ورسوله عن صدقتك غنيان. فلا سلم المطوعون أهل الصدقات الكبيرة، ولا الذين لا يجدون إلا جهدهم سخروا منهم. فقال الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. جت القوة الربانية، سخر الله منهم. متى أضاف لنفسه السخرية؟ لما كان من باب الجزاء والمقابل. ومن فروعها أيضا ولا أريد الإطالة فيها الاستهزاء. يوصف الله بالاستهزاء الجزائي للابتداء، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المنافقون يعني، هذا آل أعداء الأمة المنافقون. عندكم قاعدة دائما: العدو الباطني ضرره أعظم من العدو الظاهري. وعداوة المنافقين عداوة في المجتمع الإسلامي، إذن هم بين ظهرانينا، يتكلمون بألسنتنا، يلبسون لباسنا، إذن عداوتهم باطنة. لكن عداوة الكفار ظاهرة، فالمنافقون أشد عداوة وأشد فتكا في جسد المسلمين من عدوك الظاهري. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أريد خلاص يلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.